وآخر يقول هل الملكان منكر ونكير يسألان النبي عليه الصلاة والسلام بقدره كما يسألان غيره؟ الله أخبر أن كل من يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه وأن نفعل عن نفسه عليه الصلاة والسلام. الله وعدنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.